جد الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم تفضل. فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من آخر الأبواب المتعلقة بالصيام وأحكامه وما يتبعه من أفعال زي فضل قيام الليل وتحري ليلة القدر، كذلك الاعتكاف اللي هو بيتحرى في ليلة القدر، والاعتكاف بصفة عامة يعني. فالإمام البخاري في كتاب الاعتكاف أو أبواب الاعتكاف قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر، على أنه ده الأغلب في السنة، الاعتكاف فين؟ في العشر الأواخر على ما استقر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في المساجد كلها، وده برضو من ضمن الأمور اللي أورد الإمام البخاري الآية كيعني بيان لحكم الله تبارك وتعالى في مسألة الاعتكاف، هل في مسجد معين ولا في كل المساجد. فبيقول ربنا بيقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. فذكر المساجد عامة ولم يخصص بيت الله الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، وإنما قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد، على أن المعتكف بيمتنع عن معاشرة أهله حال الاعتكاف. نعم. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي ما حده الحق سبحانه وتعالى للناس من جهة الأحكام المتعلقة بالشرع الواجب والمستحب أو المحرم والمكروه وكذلك المباح. نعم. يعني هنا حدود الحق سبحانه وتعالى المتعلقة بالواجب الإنسان لابد أن يلتزم بما أوجبه الله عز وجل وإلا سيعاقب، لكن فيما يتعلق بالاعتكاف، الاعتكاف سنة، فلو واحد يعني باشر أهله في الاعتكاف الأمر أصلا مستحب وسقط اعتكافه وانتهى، ويصح بعد ذلك أن يبدأ اعتكافا آخر، بس مش هياخد ثواب المعتكف، لأن هنا تجاوز الحد اللي ربنا حده في أن المعتكف لا يقرب إيه أهله. نعم. الأمر على سبيل الندب. كذلك يبين الله، بين التبيين هيبقى وصف فعل، وبين فعل من أفعال الله، والمبين ليس من أسمائه ولكن من أسمائه المبين. نعم. من الأسماء المطلقة. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الآيات قد تكون من إضافة مخلوق لخالق أو من إضافة صفة لموصوف، على اعتبار أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أفعاله وأقواله من آيات الله، لكن من إضافة مخلوق لخالق. نعم. لعلهم يتقون. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. هذا الاعتكاف حديث تقدم قبل ذلك، الإمام البخاري يقول: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد أن نافعا مولى بن عمر عن عبد أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هنا ما حددش في أي مسجد، لكن هو طبعا مقصود مسجد المدينة، فبيعتكف العشر الأواخر من رمضان، بتفهم منه التعميم في أي مسجد يعني، وإن دي السنة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم، أيضا أورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها بالسند المتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر. نعم، إن قبل كده اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، لكن اللي فضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، حتى توفاه الله، اللي هو اعتكاف العشر الأواخر اللي قال فيها في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر حتى توفاه الله. توفى ده فعل من أفعال الله عز وجل، التوفية هيبقى هنا وصف فعل، والمتوفي اسم الأسماء المقيدة. ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي على نفس سنته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. نعم، والحديث اللي قبل الشاهد تقليل عبادة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم، هنا طبعا الحديث تقدم قبل هذا، لكن الإمام البخاري أورده طبعا من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم. الشاهد اللي ركز عليه الإمام البخاري أن الاعتكاف بصفة عامة في المساجد، والاعتكاف الرسول اعتكف في العشر الأوسط، وبعد كده استقر الأمر على الاعتكاف في العشر الأواخر. نعم. كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. نعم. في الأيام الماضية يعني. قال من كان اعتكف معي في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. فكانت في العشر الأواخر، في أول ليلة من العشر الأواخر. نعم. صبح هذه الليلة يعني يوم 21، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، ما كانش فيه سقف مانع من المطر يعني. نعم. فوقف المسجد، يعني سقط الماء من العرش، عريش المسجد، حتى سال وأغرق المسجد. فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، ده كلام أبو سعيد الخدري، من صبح 21. نعم. وكانت ليلة القدر. نعم. اللي هي الليلة اللي بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الأواخر. نعم. فهنا طبعا الشاهد ان الاعتكاف في اي مسجد، والاعتكاف فين؟ في العشر الاواخر، كما ذكر الامام البخاري في الترجمة، وهو اورد الحديث عشان ان الاعتكاف يكون فين؟ في العشر الاواخر. نعم. نعم. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. نعم، الحديث باب الحائض ترجل رأس المعتكف أي تمشطه وتغسل رأسه، تغسل رأسه وتمشطه. فالحديث أورده الإمام البخاري، حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام اللي هو هشام بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، يصغي يعني يميل، يميل برأسه وهو في المسجد من الفتحة الخاصة بشباك أو كده، يعني داخل غرفة أم المؤمنين عائشة، لأن الجدار هو الفاصل بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإيه المسجد. نعم. تجاه الروضة يعني. وهو مجاور في المسجد يعني معتكف. نعم. فأرجله وأنا حائض. نعم. يعني هي حائض وأيضا ترجل تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم و يعني تغسله وتمشطه. نعم. فالشاهد هنا ان ده جائز، ما فيش فيه اي مشكلة طالما هو ما خرجش من المعتكف يعني، لكن هو مد رأسه حتى ترجل. نعم. نعم. الحديث شاهد تأخذ العبادة باعتبار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يدخل البيت الا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. نعم، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ده أرض من سنة الاعتكاف. أن أم المؤمنين عائشة كما أورد الإمام البخاري بسنده وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليس ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. ده طبعا شاهد، أو هذا الحديث يعتبر متابعة للسابق. وكان الزيادة هنا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وده الجزء اللي أورد الإمام البخاري كشاهد لهذا الإيه دليل على هذا العنوان يعني. نعم. لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، والمقصود بالحاجة اللي هو يعني قضاء الحاجة، البول أو الغائط يعني. فللشخص أن يذهب إلى بيته لقضاء الحاجة، بس ما يكونش البيت بعيد بعدا فاحشا بحيث يقعد مثلا 10-15 كيلو على ما يروح بيته ويرجع، يكون في مكان قريب يعني. نعم. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، أيضا هذا باب غسل المعتكف. الحديث أورد الإمام البخاري وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن سعيد اللي هو سفيان الثوري عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. هذا في الأيام اللي هي عادية، يباشر عائشة وهي حائض، أي يعني يضمها يقبلها إلى غير ذلك، بس من غير إيه معاشرة. نعم. يباشرني وأنا حائض، وحتى في رمضان من غير شهوة، لأن أحيانا بيبقى هذا الأمر موجود في العلاقة بين الرجل والمرأة من جهة إيه المحبة والكلام وكده، يعني المرأة تقعد جنب زوجها أو بشرته يعني تمس بشرتها، إيده يحط على كتفها بتاع، ده أمر طبيعي يعني مش في حاجة يعني. نعم. لكن في الصيام طبعا من غير إيه اشتهاء. كان يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، على أساس أن الرسول يكون في اعتكافه، وبينه وبين بيتي الجدار الفاصل زي ما احنا قلنا، فأغسله وأنا حائض، يعني هي على الحائض، فإيه تقوم بغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتمشيطه وترجله. نعم. باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. نعم، الاعتكاف ليلا، الاعتكاف ليلا، أن الإنسان هيعتكف هيعتكف ليلا ونهارا، بس بتكلم على الاعتكاف ليلا على إن هو قائم في الايه في المسجد. نعم. بس مسألة الاعتكاف في إن يقعد حتى ولو ليلا لليلة واحدة، نعم ما فيش إشكال، هذا جائز، لأن الإنسان خروجه من المسجد أو من المعتكف خلاص انفصل عن الاعتكاف، قعد فترة برة شوية وبعدين رجع على وقت من الأوقات، فمن ساعة ما دخل في معتكفه وهو في المعتكف يحسب له الاعتكاف. فهنا إلا إن مثلا يخرج لإيه؟ لحاجة في المسجد، أحيانا محلات قضاء الحاجة أو دورات المياه ملحقة بالمساجد لا يمدي، فلو راد دخل المسجد دخل لقضاء الحاجة ورجع فده ما خرجش من الاعتكاف أصلا، ولو إن هو خرج لقضاء الحاجة ورجع برضه لسه معتكف، إنما خرج لمصلحة أو ما شابه ذلك وقعد بره وبتاع وكده يعني، فهنا خرج من الاعتكاف ولما يرجع دخل في الاعتكاف، فالفترة اللي بين الاعتكافين مش محسوبة. فهم إزاي؟ نعم. فهنا الإمام البخاري يقول حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عن عمر وعن أبي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. هيعتكف إيه؟ ليلة. ليلة. يبقى باب الاعتكاف ليلا ممكن ليلة أو ليلة. يمشي الاثنين. هيعتكف ليلا في المسجد الإيه؟ الحرام. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، يعني وفي نذرك. نعم. أنك تعتكف في المسجد الحرام. نعم. نعم. باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. نعم. هنا باب اعتكاف النساء الدليل على جوازه، وده كان الوضع حتى لما تقدم برضو في مسألة ان ده رسول اعتكف العشر الأواخر، وكان عليه أمهات المؤمنين أو زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يعتكفن في العشر الأواخر، فباب اعتكاف النساء جواز ذلك. وأورد حديثا فيه الشاهد على هذا في ما أورده، بيقول حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد ابن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. كان النبي يصلي الصبح وبعد كده يدخل الخباء بتاعه، الخباء اللي هي مكان طبعا للاعتكاف يعني. نعم. يعني خيمة بسيطة كده صغيرة على يعني بعض القوائم أو كده يعني، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، لأن الخباء هيبقى جنب غرفة عائشة يعني. فأذنت لها واستأذنت أنها تطلب من النبي أن هو يعمل إيه، أن يأذن لها بأنها تعمل خباء وتعتكف فيه. فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، عميت لها أخرى معتكف. فكل واحدة بقى تشوف التانية يحصل غيرة وعايز تعتكف فيها كمان. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية اللي هي محلات الاعتكاف يعني، فقال ما هذا؟ فأخبر دول زوجاتك وجايين يعتكفوا زي ما انت اعتكفت. مع ان الفاصل بين بيت النبي عليه السلام وبين النبي عليه السلام جدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن، ويقول لاصحابه اللي معاه انت شايفين هم بيعملوا كده يعني بر وتقوى؟ يعني ما فيش داعي. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. دي كان في الاول، على اعتبار ان الاعتكاف صحيح هو جائز بس ما يبقاش بالصورة اللي كله يجي يعتكف بالطريقة دي وراء النبي عليه الصلاة والسلام يعني. ممكن خشية تضييق المسجد، ممكن الأوضاع خاصة، لكن أصبح في معتكف الآن للرجال، معتكف للنساء، والأمور تغيرت، وأصل الاعتكاف للنساء جائز ما فيش فيه شيء، وهذا ما أراده الإمام البخاري باب اعتكاف النساء. نعم. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. نعم. هنا باب الأخبية في المسجد على اعتبار جواز ذلك برضه، يعني هو الإمام البخاري خد الحديث مرة في مسألة جواز اعتكاف النساء في المسجد. نعم. فهيلزم في اعتكافهم مكان منفصل. فلو في مكان منفصل بحيث يجمع النساء وكل امرأة لوحدها مفيش إشكال، زي معتكف في مصلى النساء في المساجد ففي مكان مخصص للنساء، أو إن كل واحدة تعمل خباء في المسجد مستقلة عن الإيه الأخرى. نعم. ومتفرق في أنحاء المسجد برضه ما في إشكال. فوجود الأخبية أو المعتكفات في المساجد هذا أمر من الشرع ليس فيه أي مشكلة، وإن ده جائز. وأورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة خباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، يعني انتوا تقولوا عليهم ان هم بيعملوا كده هيبقى ايه ده البر اللي هم طالبينه يعني، لان ده في زحمه للناس وكده يعني. ثم انصرف فلم يعتكف، هو طالما انصرف هينصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال كبديل عن الايام اللي ما اعتكفش في رمضان. نعم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنه أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر الرجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أورده الإمام البخاري في مسألة هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، وأورد الحديث من حديث أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن دينار عن الزهري بن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، إن المسجد هو مسجد المدينة في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة. نعم. يعني جلست تكلمه فين في المعتكف لمدة ساعة أو قرابة الساعة، الساعة يعني ساعة يعني مدة طويلة شوية. نعم. من 60 دقيقة بالضبط، يعني زي ما هو ساعة المصطلح، لأن المصطلح في أيام النبي عليه السلام قد يختلف عن مصطلحاتنا الآن. نعم. فمن الخطأ أنني أحاكم المصطلح في أيام النبي عليه السلام إلى المصطلح في عهدنا الآن، ولكن أحكمه إلى المعنى اللغوي اللي ورد فيه كلمة ساعة تطلق على مدة من الإيه من الوقت. نعم. قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قامت تنقلب. يعني إيه قامت تنقلب؟ قامت تنقلب أي تريد أن تعود إلى حجرتها إلى مسكنها. نعم. المسافة قريب، بس هي عشان تذهب إلى مكانها ما فيش المدخل اللي يدخل على المكان إلا لما تلف أو تمشي مشوار لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوصلها. نعم. فهي مش هتروح لوحدها، راحت مع النبي عليه السلام. فالمهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، فكلمة يقلبها يعني يرجعها. اخبرك ازاي؟ فطبعا لما تقول يقلبها فقامت تنقلب، فاللي هيفهم كلمة تنقلب بالمصطلح الأيام دي ها واحد يتقلب. يتقلب يعني ايه؟ انت فاهم ازاي؟ مش معناه ان هو يرجع لمكانه او يروح بيته يعني. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلم مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم شايفينه معه واحد. نعم. وكن هم يعني شايفينها بمعنى كده انا مغطيه مش عارفين مين اللي معاه. نعم. الرسول معاه امرأة، فطبعا هم مش هيتكلموا على الرسول، بس الشيطان ممكن يقذف في قلب الإنسان سوءا أو شبهة أو شرا. نعم. حتى ده في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بقى لما الشيطان يشتغل في دماغ بعض الناس اللي هم قاعدين يطعنوا في البخاري ومسلم، يعني شغال واخد راحته على الآخر يعني. فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، كأنه ماشيين بسرعة فقول بالراحة أو انتظروا كلمكم، إنما هي صفية بنت حيي. هي إيه؟ صفية بنت حيي. صفية بنت حيي عند زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله. سبحان الله يا رسول، يعني إحنا هنشك فيك او هنقول انت معك احد، انت الرسول عليه السلام. طبعا ده معناه ان ما يخطرش في بالهم حاجه زي كده، لكن احتياطا للامر الرسول وقفهم وقال لهم دي مين؟ صفيه. عشان يبعد اي شبهه، ممكن يقطع خط الرجعه على مين؟ على الشيطان. ممكن يروح البيت الشخص يقول له ده زوجته، تقول له انت ايش دراك اللي كانت معاه واحده مش عارف ايه، اخبرك ازاي؟ فالشيطان يدخل، لكن هنا خلاص ده كانت صفية انتهت. نعم. وكبر عليهما، يعني كبر عليهما ايه؟ ان يعني ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم كده، لان انتم معنى كده ان في احتمالية الشك وارد للنفوس. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، يعني ما يسيبش الانسان حتى يصل إلى كل جزئية فيه من جهة استقرار الشبهات وملازمة الشيطان للإنسان. كيف يتم ذلك؟ الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إزاي بيحصل الكلام ده؟ ما نعرفش. زي ما الروح بتجري في عروق الإنسان وفي كل مكان مجرى الدم. نعم. ما الروح دي غيبية وموجودة في كل جزئية وكل خلية من الإنسان، ده أمر غيبي ما نعرفش الكيفية. واسألونك عن الروح وروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. كذا بالنسبة للعالم الغيبي، الشيطان غيبي إنه يراكم وقابلون حسوا يترونه، فممكن يصنع ذلك بالإنسان ويجري فيه مجرى الدم وابله في مبلغ الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يبقى الشيطان بيورد الخواطر في قلب الإنسان. نعم. في قلب الإنسان. ولكن الشيطان مالوش سلطان على القلب، مالوش سلطان من جهة جبر الإنسان على فعل دون آخر، لكن له سلطان على طرح الخواطر على الإنسان في قلبه. نعم. وده نص نبوي نستفيد منه إن الخاطر بيوصل للقلب من الشيطان. كيف يتم ذلك الله أعلم، لكن الكلام النفسي اللي بيحصل بيحصل يا من نزع الخير يا من نزع الشر، يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر. هاتف الخير الملك وهاتف الشر الشيطان. كل إنسان هذه الأركان موجودة فيه، نازع للخير نازع نفسي ربنا يقلبه، أو نازع للشر من هوى النفس في الإنسان. يبقى اثنين من النازعين واثنين من الهاتفين، جانب خير وجانب شر. فالشيطان هو اللي بيقوم بدور قذف الشبهات والشر في قلب الإنسان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ذلك عليهما من خلال البيان، وما يبقاش فيه مجال للشيطان. إنها إيه صفي. الشاهد هنا إن هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ نعم ممكن ذلك، يخرج مع صفية ومشى معها لغاية ما وصلها إلى مقابل باب أم سلمة في غرفات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم كل واحدة كان لها غرفة داخل مكان كبير يسمى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ده بالإضافة إلى مكان الاستقبال اللي هو خاص بالناس وكده. نعم. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا في ما يتعلق بالاعتكاف، باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. ذكر الحديث اللي هو بتاع أبي سعيد الخدري أبو سلمة بن عبد الرحمن بيقول سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر، يعني يذكر إيه هي إمتى ولا كده يعني. قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. نعم. يعني أنا نسيت أو ربنا أنساني إياه نسيتها، هنا هيبقى الفعل مسند إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم. فإني أريت برضو نفس الكلام، احنا أظن اتكلمنا على هذا كده يعني. نعم. إراية وصف فعله والمري ليس من أسمائي، ونسيتها الإنساء هيبقى على سبيل الابتلاء وصف فعل رب العزة والجلال، والمنسي ليس من أسمائي. ف إني أريد ليلة القدر إن سد، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد عشان يعتكفوا تاني. نعم. وما نرى في السماء قزعة، قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، اللي هو المسجد يعني، وكفى وسال المية من العرش وكده يعني، حتى بيقول رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته، يعني في أنفه وعلى جبهته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كانت ليلة 21 زي ما قلنا بكده. نعم. باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. نعم. هنا باب اعتكاف المستحاضة. المستحاضة دي اللي هي بينزع لها دم من غير حيض او في غير وقت الايه الحيض، مستحاضة دي يعني ابتلاء من الله عز وجل، عندها نزيف يعني. نعم. فاحيانا يزيد الامر عليها وربما تغرق في دمها وينزل منها الدم يلوث ايه المكان. فهنا بيقول باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد اللي هو ابن مهران عن عكرمة. عكرمة اللي هو عكرمة مولى عبد الله بن عباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، كانت أم سلمة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني تضع يضع تحت شيئا بحيث ان تقف عليه لو نزل شيء لا يعني يلطخ المسجد او شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فهذا الامر جائز لا شيء فيه على اعتبار الاحتياط انها لا تسبب اذى، ولو في حاجه زي كده نزلت هي لا تمنع من الصلاه لكن بتتطهر لكل ايه لكل صلاه يعني. نعم. نعم. باب زياره المراه زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وحوله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. نعم. هذا الحديث فيما يتعلق بزيارة المرأة زوجها في اعتكافه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في معتكفه وكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بيروحون. فالحديث أورده الإمام البخاري عن صفية، وبعدين حول السند إلى علي بن الحسين برضو عن صفية على اعتبار أن الإمام البخاري يأتي بمتابعات لتقوية أو تقوية الحديث أو لبيان أن الحديث جاء بهذا اللفظ من هذا الطريق. نعم. فبيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، رحنا يعني رجعوا البيت، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي يعني أنت انتظر شوي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار إيه أسامة اللي هي قصاد باب أم سلمة، والمكان كله قريب مش بعيد يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، كانوا هما من دول أسيد ابن حضي وعباد بن بشر. نعم. ودول كان معروف عنهم الصلاح والتقوى، وعندهم خوارق عادات ربنا أجرى على أيديهم كرمات يعني. نعم. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، يعني مشوا بسرعة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا ارجع أو على رسلكما، زي ما قال في الرواية الثانية، إنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. طيب، هو في الرواية اللي فات قال يلقي فين؟ أيقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، هنا في أنفسكما. يبقى حديث النفس محله في القلب. نعم، ده اللي تاخده على طول. حديث النفس ونفس الإنسان تطلق على ذاته، نعم، وتطلق على الجانب الغيبي، نعم، وتطلق على منطقة حديث النفس، نعم، وتطلق على مكان مخصص داخل حديث النفس اللي هو القلب. نعم. فالقلب محل لمنطقة حديث النفس. احنا قلنا القلب فيه منطقة حديث نفس ومنطقة كسب، الحساب على منطقة الكسب مش على منطقة حديث النفس. نعم. فمنطقة حديث النفس جامعة لكل الخواطر اللي بتلقى في قلب الإنسان، والإنسان بالخيار بينها إما يمضيها وإما يتعوذ بالله منها أو يستغفر الله عز وجل لو كان خاطر سوء. نعم. نعم. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة، ويجوز للمرأة أن تزور زوجها في اعتكافه. نعم. نعم. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه أن صفية بنت حيي أخبرته. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليل؟ نعم. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه، أن يدفع نفسه الشبهة يعني. نعم. فأورد حديث صفية أيضا، الحديث علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشي معه فأبصره رجل من الأنصار. رجل من الأنصار أو رجلان، بس هو هنا في الحديث هنا رجل من الأنصار بالتعبير عن رجل، وهو المراد اثنين يعني. نعم. فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. قلت يعني لسفيان اللي هو علي بن عبد الله، وقلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليل؟ يعني كان الكلام ده إيه في الليل، على أساس الاعتكاف بيبقى فين؟ في الليل. في الليل يعني. نعم. فالقصد هنا ان الامام البخاري يريد ان المعتكف يدرأ عن ايه؟ عن نفسه. فطالما ان في مجال ممكن واحد يظن سوء، يبقى انا ادرأ عن نفسي الشبهه. نعم. وهو كمعتكف يبقى لابد ان يكون الامور واضحه للناس في هذه القضيه. لو واحد ظن او احتمال ان يكون في ظن سوء، هو ما ظن سوء ولا حاجه، بس في احتماليه. نعم. إن الشيطان يتدخل. نعم. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد وحوله قال سفيان، وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن